وما أبقى على عمومه، وإنما خطه، قال عبد مؤمن. هذا تخصيص أم لا؟ لأن العبد هنا موصوف، عبد مؤمن موصوف أم لا؟ وهذا الوصف أفاده ماذا؟ أفاده تخصيصا، هذا الوصف أفاده تخصيصا، ولعبد مؤمن خير من مشرك. طيب ما إعراب خير؟ خبر خير من المشركين. هنا ما المسبب للابتدائي بالنكرة؟ كونه خاصا، نعم، لأنه موصوف. أما في الحديث خمس صلوات، خمس نكرة أم لا؟ لكن أضيف إلى ماذا؟ إلى الصلوات. والإضافة تفيد التخصيص أم لا؟ تفيد التخصيص، نعم. ماذا؟ إيه؟ وأنها رغم تأثيرها إلى 130 موضعا، وذكر بعضهم أنها كلها ترجع إلى الخصوص والعموم، فليس أمام ذلك. نعم، إذن كلها ترجع إلى معنى الخصوص والعموم، نعم، إذا كان خاصا إذا كان عاما. طيب، لكن هنا قوله لعبد مؤمن، بعضهم قال ماذا؟ المسوغ له وجود لام الابتداء، لعبد مؤمن، نعم، هذا هو المسوق. العموم نقول مالك مثال ما رجل في الدار، ما المسوق؟ المسوق العام نكره في سياق ماذا؟ الذي أإله عام كذلك، ولا عبد على قول المؤلف خاص بالوصف، خمس صلوات خاص لماذا؟ خطة بالإضافة. طيب تمام، هنا هم إنكاري أإله مع الله، لا لا لا بقية، نعم، يكون باب النفي، إنكاري نفي، نعم، لكن نفي مع ماذا قلنا؟ مع التحدي، نعم. الخبر جملة فلا بد من وجود ماذا؟ رابط. قد يكون الرابط ضميرا كما هنا زيد أبوه قائم، نعم، أو مثال آخر. هذا هنا الخبر جملة اسمية ليس بجملة فعلية خبرا، قام أبوه. طيب، أو زيد ضرب عمرا، أين ضمير الرابط؟ هو الفاعل، نعم. الإشارة قام بدورين، قام بدورين، الدور الأول مبتدأ، الثاني نعم رابط. الثالث إعادة المبتدأ إلى الصفر، نقول الحاقة ما الحاقة، فالحاقة المبتدأ الأول، وما المبتدأ الثاني، فالحاقة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول، فرابط بينهما إعادة المبتدأ إلى الصفر. نعم واضح. ليه؟ ما الحاقة؟ من قرض مقدم؟ هو مبتدا، هو مبتدا ومقدم، مبتدا مقدم الحاقه خبر. نعم. كيف هذا يا أخي؟ قال وذلك لأن ال في الرجل للعموم. أي عموم؟ إحنا أخذنا ال ذو الأداة، عرفنا ال تفيد التعريف، لكن لها كم معنى؟ ثلاث معاني: الجنس والاستغراق والعهد. فهنا قال ال للعموم. هل العموم نوع من أنواع الثلاث؟ الاستغراق. نعم. استغراق إيش؟ الاقتصاد. نعم. هذا كله إذا لم تكن الجملة نفس المبتدأ في المعنى، فإن كانت كذلك لم يحتج إلى عارض. لم يحتج إلى عارض كقوله تعالى: قل هو الله أحد. فهو المبتدأ الأول والمبتدأ والله المبتدأ الثاني، خبره أحد. فجملة خبر المبتدأ الأول وهي مرتبطة به لأنها نفسه في المعنى. إذا هنا استغنينا عن ماذا؟ على الرابط، لأن الجملة الخبرية هي نفس ماذا؟ نفس المبتدأ. نعم. لأنه بمعنى الشأن والجملة هي نفس الشأن، وكقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قومي لا إله إلا الله. نعم. فلا إله إلا الله هو ماذا؟ أفضل ما قلته. وما أفضل ما قلته؟ لا إله إلا الله، شيء واحد. نعم. فإذا قلنا يا أخو لابد من وجود رابط إذا كانت الجملة خبرا، أو إذا كان الخبر جملة، وهذا الرابط إما أن يكون ضميرا أو اسم إشارة أو يعاد المبتدأ بلفظه أو العموم، كأن يكون ماذا المبتدأ فردا من أفراد الجملة، أو الرابع ما الخامس ماذا لا يحتاج إلى الرابط في حالة ماذا؟ إذا كانت الجملة هي نفس ماذا؟ المبتدأ. نعم. والله يمكن باعتبار معنى آخر لكن اختلف المعنى. يعني إذا قلت هو الله أحد، ها؟ يجوز لكن يختلف المعنى. نعم. يكون له معنى آخر. نعم. اللفظ اللفظ يعاد، لا يقال مبتدا في الاول يكون مبتدا في الثاني ايضا، لكن اللفظ معاد. ما الحاقه؟ كلها خبر للمبتدا. لا يا اخي، انت مثلا تقول من زيد، او من جاءك. إلى الآن من هذه جملة، جملة استفهام أم لا؟ جملة استفهامية، لكن فائدة تتم بماذا؟ بالجواب أم لا؟ الفائدة تتم بالجواب، وهكذا يقول ما الحاقة؟ سؤال، يعني قبل الجواب الكلام تام، لكن متى يظهر تمام الكلام؟ فائدة الكلام؟ في الجواب، نعم. فإن الجملة الاستفهامية جملة تامة. من زيد ومن جاءك؟ على سبيل المثال غير هذا المثال، نقول زيد ومن زيد. طيب الآن لا يظهر يعني تمام المعنى، لكن إذا أتيت بالجواب زيد زيد العالم، من زيد؟ تقول زيد العالم. تضع الجواب موضع ماذا؟ موضع الاستفهام. من زيد؟ تقول زيد العالم. زيد زيد العالم. إذا وضعت الجواب موضع الاستفهام ظهر المعنى أم لا؟ ظهر المعنى، فلا يظهر المعنى إلا بالجواب. نعم. والتعظيم. اي نعم. اذا كان مقابل عند المصابه تلتهم على ان هذا شيء عظيم. التهويل هذا التعريف. نعم، لكن هذه فائدة بلاغية، لكن البحث الإعرابي شيء آخر. نعم، كفائدة بلاغية. نعم، إذا أعاد اللفظة على صيغة السؤال الحاقة ما الحاقة، نعم هذا التهويل شأن الحاقة القيامة. نعم، وضربنا منصوبا لكم وضرب أشمل منكم وجارا مجرورا رب العالمين وجعل الرؤما مستقر ومستقر أو استقر مستقر. طيب يا أخي، عندكم مكتوب والخبر جملة لها رابط أم جملة؟ الصواب جملة. عندي مكتوب جملة. عندكم جملة؟ ها، المتن بالمتن جملة خطأ. جملة جملة عندكم؟ هذا الخطأ. عندي جملة خطأ والخبر جملة، التقدير ويقع الخبر جملة، لأن هنا عطف عليه وظرفا منصوبا. إذا هو الخبر جملة وظرفا، أي يقع الخبر جملة ويقع الخبر ظرفا ويقع الخبر جارا ومجرورا. نعم، إذا أنواع الخبر: الخبر المفرد، خبر الجملة، وظرف، وماذا؟ جار ومجرور. والجملة كم نوع؟ نوعان. نعم، أي ويضع الخبر ظرفا منصوبا كقوله تعالى ضربت أسفل منكم وجارا ومجرورا كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. والأول اختيار جمهور المصريين وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة، والأصل في الخبر أن يكون اسما مصدر. والثاني اختيار الأصل هو الفارسي فالنمى الكريم، حجتهم أن المحذوف عامل نصر في لفظ الضبط ومحل الجانب والنور. الأفش بصري، الفارسي أبو علي الفارسي شيخ من؟ شيخ ابن جني المعتزلي. هو زمخشري متأثر، لا يقال بصري أو كوفي. أوه ها، شمس الاعتزال. طيب، والثاني اختيار الأخفش والفارسي والزمخشري، وحجتهم أن المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرور، والأخذ في العامل أن يكون فعلا. لا يهمنا هذا، المهم لابد للظرف وللجار والمجرور من ماذا؟ من متعلق، وهذا المتعلق قد يكون فعلا وقد يكون ماذا؟ وقفا. قد يكون فعلا وقد يكون وقفا، المراد بالوقف ماذا؟ اسم الفاعل أو ماذا؟ اسم المفعول. نعم، طيب، لكن هنا ذكر ماذا؟ ذكر مذهب البصريين والكوفيين أنهم قالوا لا بد، وحينئذ وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبا. نعم، لكن ذكرت لكم مرة أن ابن حزم وكذلك ابن مضاء القرطبي وبعض العلماء قالوا لماذا لا بد من تقدير، ولماذا لا نجعل الظرف هو الخبر والجار والمجرور هما الخبر، ولماذا التقدير؟ نعم، قالوا لا نحتاج إلى تقدير. قالوا إذا قلنا بالتقدير هذا يلزم منه ماذا يا أخوة؟ أن ندعي أن في القرآن أشياء ناقصة محذوفة. كيف نستطيع؟ قال ربنا جل وعلا على سبيل المثال آية مثلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لماذا نقول مستقر في السماء؟ لماذا نزيد ماذا كلمة؟ نقول لأن كلام الله لا نستطيع أن نحدث منه شيء ولا أن نزيد عليه شيء. فإذا قلنا بالتقدير فماذا فعلنا؟ تقولنا على الله أم لا؟ والعياذ بالله. نعم، العموم يا أخوة هناك خلاف في هذه المسألة. طيب، والركب أسفل منكم، إذا كيف نعرض على مذهب الجمهور مذهب البصريين والكوفيين؟ نقول الركب مبتدا، أسفل ظرف مكان، نعم منصوب متعلق بماذا؟ بخبر محذوف وجوبا تقديره ماذا؟ مستقر على رأي الجمهور واستقر على رأي من أخفش والفارسي والزمخشري. نعم نعم. حجة الأول حجة الجمهور الأصل في الخبر أن يكون مفردا، فإذا جعلت الخبر المحذوف مستقر مفردا جملة مفرد، وإذا جعلته فعلا الفعل جملة لا يكون الخبر مفردا. فعند الجمهور لا بد أن يكون الخبر مفردا، فإذا قدرنا الفعل يكون مفردا أم قدرنا الوقف؟ قدرنا الوقف. لكن عند زمخشري وصاحبيه قال الأصل في العمل للأفعال لا لماذا؟ لا للأسماء. نعم اللهم اقرأ. ولا ينتقم الضوء الى زمانين ومكانين، ويبتدا الى جوهر كزيد وعم والى عرض كالقيام. الى هنا الى هنا متعب اليوم معكم. بارك الله فيك. وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلة الهلال متأول. قوله لا يخبر بالزمان عن الذات، نقول زيد السبت أو زيد اليوم على سبيل المثال، زيد اليوم أو زيد أمس، يعني هل يخبر عن الذات بالزمان بضبط الزمان؟ لا. طيب وإذا قيل قد ورد الليلة الهلال، الليلة الهلال أخبر أخبر عن الذات باسم الزمان، يقول هذا يتأول. نعم هذا المثال يتأول. طيب الشرح: ينقسم الظرف إلى زماني ومكاني، والمبتدأ إلى جوهر كزيد وعمر وعرض كالقيام والقعود. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض، تقول زيد أمامك والخير أمامك، وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر، تقول الصوم اليوم ولا يجوز زيد اليوم. فإن وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب تأويله كقولهم الليلة الهلال، فهذا على حد مضاف وتقمير الليلة طلوع الهلال. الليلة طلوع الهلال. طيب قسم لنا المبتدأ إلى ماذا؟ إلى جوهر وإلى عرض. طيب جوهر وعرض يا أخوة من صلاحات من؟ المناطق والمتكلمين. طيب ولنا أن نقول ماذا؟ المبتدأ إما عين وذات وإما ماذا؟ وصف ومعنى. طيب أما الجوهر فذات زيت وعمر والقمر والشجر والحجر والحائط والإنسان والسيارة. نعم هذه الأنواع كلها، هذه الأسماء كلها ماذا؟ ذوات، وهذا ما يسمى بالجوهر. وعرض كالقيام والقعود، هذه أوصاف. العرض أي الأوصاف أو المعاني، الأوصاف أو المعاني، ويكون ماذا يا أخوة؟ الأوصاف والمعاني. نعم يكون هو المصدر، المصدر، لأن المصدر وصف أم لا؟ المصدر وصف معنى. لا تنسوا قلنا اسم الجامد إما أن يدل على ذات أو يدل على ماذا؟ معنى. اسم الجار جامد إما يدل على ذات أو يدل على معنى. إذن هذان النوعان، نوعا اسم الجامد هما الجوهر وماذا؟ فالعرض. ذات ذات جوهر وماذا؟ المعنى أو الوقت ماذا؟ عرض. القيام والقعود سماهما عرضا، ويسمى عند المخاطب ماذا؟ المعنى، يسمى بالمعنى. طيب لأن القيامة والقعودة والذهابة والجلوسة هذه أوصاف ومعاني أم لا؟ نعم. فإن كان الظرف مكانيا صح الإخبار به عن الجوهر والعرض، أي عن الذات والمعنى. قلنا ذات مثل ماذا؟ زيد، زيد أمامك. طيب أخبرنا عن الذات، عن المبتدأ الذي هو الذات، أخبرنا عنه بماذا؟ بظرف مكاني والخير أمامك، أخبرنا عن المبتدأ الذي هو المعنى المصدر يعني الخير بماذا؟ بالظرف المكاني. أما وإن كان زمانيا صح الإخبار به عن العرض دون الجوهر، العرض دون الجوهر. مثال الصوم اليوم، الصوم اليوم المعنى مفهوم أم لا؟ نعم. أما زيد اليوم لا معنى لهذا الكلام، لذا قال ولا يخبر بالزمان عن الذات في المتن، ما قال عن الجوهري وإنما قال عن ماذا؟ لا يخبر بالزمان عن الذات. إذن مفهوم كلامه يخبر بالزمان عن المعنى، يخبر بالزمان عن ماذا؟ عن المعنى. طيب قال فإن وجد في كلامه ما ظاهره ذلك وجد تأويله كقولهم الليلة الهلال، نعم، واليوم خمر وغدا أمر، كلام من امرأ القيد يريد اليوم شرب خمر. فعلى هذا فهذا على حذف مضاف والتقدير الليلة طلوع الهلال. نعم. إذن القاعدة يا أخوة لا يخبر بالزمان عن ماذا؟ عن الذات أو عن الجوهر. نعم. ويغني عن الخبر. نعم. ويغني عن الخبر مرفوع وصف معتمد على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قول سلمى وما مضروب للعمران. طيب يغني عن الخبر، نحن ذكرنا ابتداءً يا أخ وقلنا المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر أو وصف رافع للمبتدأ به عن ماذا؟ عن الخبر. هذا النوع الثاني ويغني عن الخبر مرفوع وصف، مرفوع وصف، هذا الوصف يكون مبتدأ أم لا؟ مرفوع وصف، مرفوع الوصف أي معمول الوصف يكون ماذا؟ لا، يكون مغنيا عن الخبر، والوصف هو المبتدا. مرفوع وصف، الوصف هو المبتدا. قائم الزيداني، قائم وصف، الزيدان مرفوع الوصف، مرفوع الوصف، معمول الوصف. ما الذي رفع كلمة الزيدان؟ الوصف. قال ويغني عن الخبر مرفوع وصف، لكن بشرط ماذا؟ أن يكون هذا الوصف معتمدا على ماذا؟ على استفهام أو نفي، نحو أقاطن قول سلمى. نعم. فماذا نقول؟ قاطن وصف أم لا؟ اعتمد على استفهام. مبتدأ أم لا؟ مبتدأ. قول سلمى فاعل، سد اسم فاعل، لا لا قول، قول فاعل اسم الفاعل، نعم فاعل اسم الفاعل، نعم سد مسد الخبر. أحسن. وما مضروب العمران. طيب ما مضروب العمران؟ ماذا نقول؟ مضروب وصف أم لا؟ اعتمد على نفي ورفع ماذا؟ رفع مكتفا به عن الفاعل، طيب عن الخبر. ما نوع المرفوع هنا العمران؟ الفاعل لاسم المفعول، نائب فاعل لاسم المفعول، سد مسد ماذا؟ الخبر. نعم. الشرط اذا كان المبتدا وصفا معتمدا على نفي او استفهام استغنى بمرفوعه عن الخبر، تقول اقائم الزيداني وما قائم الزيداني، فالزيداني فاعل بالوصف والكلام مستغن عن الخبر لان الوصف هنا في تاويل الفعل. فاعل بالوصف، ما معنى فاعل بالوصف؟ نعم. ألا ترى أن المعنى أيقوم الزيداني وما يقوم الزيداني، والفعل لا يصح الإخبار عنه فكذلك ما كان في موضعه، وإنما مثلته بقاطن ومضروب ليعلم أنه لا فرق بين كون الوصف رافعا للفاعل أو النائب عن الفاعل. طيب لماذا لم نقل لماذا بأن قوم سلمى وكذلك العمران خبران؟ قاطن قاطن مبتدا أليس كذلك؟ ومضروب ما مضروب؟ مضروب مبتدا. لماذا لم نقل العمران خبر المبتدا؟ وقوم سلمى خبر المبتدا، وإنما قلنا فاعل كاسر. لا أحسن. طيب كمل. فماذا؟ تقية توضيح. لا ليس الوصف يعمل عمل فعله، فقولنا أخاطر قوم سلمة مثل قولنا ماذا؟ أيقطن. نعم. طيب أقائم الزيداني مثل قولنا أيقوم الزيداني، لأن الوصف هنا يعمل عمل الفعل. طيب ولا يخبر عن الفعل، ولا يخبر عن الفعل. إن قلت أقائم الزيداني، إن قلت الزيدان خبر وقائم بمثابة الفعل المضارع، أقائم أي أيقوم، وهل يخبر عن الفعل؟ الفعل يخبر عنه؟ لا يخبر عنه. لذا لا يجوز أن نقول ماذا؟ أن نقول خبرا، وإنما نقول فعلا. فعلا لا لا، أصلا الوصف هنا لا يخبر عنه، الوصف لا يخبر عنه هنا. لماذا؟ لأن الوصف هنا بمثابة الفعل، بمثابة الفعل. طيب إذا كان بمثابة الفعل، الفعل لا يخبر عنه، الفعل لا يخبر عنه، وإنما الفعل يسند إلى فاعل. نعم أخي. وإذا قلنا فاعل سد مسألة الخبر، أما أن نقول أن هذا الفاعل هو الخبر لا، مع أن المبتدا موجود، لكن هذا النوع من المبتدا لا يخبر عنه، وإنما يؤتى بفاعل يسد مسد الخبر عنه. نعم. ومن شواهد النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي علاما أقاطع. ومن شواهد الله. طيب ما معنى هذا البيت؟ هذا التعصب المنقول. نعم. خليلي أي يا خليلي من هذهما ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه، إذا لم تعادوا من أعاديه فأنتم ما وفيتم بماذا؟ بعهدي. والولاء والبراء لا بد أن يكون لله جل وعلا. لكن موضع الشاهد يا أخوة، ما واف بعهدي أنتما، واف بعهدي أنتما. سعد سد مسد الخبر لاسم الفاعل واف. أحسن. نعم. ومن شواهد الاستفهام قوله أقاطن القوم سلمى أم نووا ضعنا إن يضعن فعجيب عيش من قبر. نعم. وقد الشاهد أقاطن القوم سلمى. نعم. وقد يتعدد الخبر نحو وهو الغفور الودود. الشرع يجوز أن يخبر عن المبتدأ بخبر واحد وهو الأصل نحو زيد قائم، أو بأكثر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده، وقدر لما عدا الخبر الأول في هذه الآية مبتدآت أي وهو الودود وهو ذو العرش وهو ذو العرش، وأجمعوا على عدم التعدد في مثل زيد شاعر وكاتب لوجود ماذا؟ العاطف. نعم. وفي نحو الزيدان شاعر وكاتب، وفي نحو هذا حلو حامض، لأن ذلك كله لا تعدد فيه في الحقيقة. أما الأول فلأن الأول خبر والثاني معطوف عليه، وأما الثاني فلأنه والثاني معطوف عليه، هذا خطأ، الثاني معطوف، وعندكم مكتوب معطوف عليه جميع النسخ. صواب هذا الكلام معطوف، والثاني معطوف يا أخي، ليس معطوف عليه، والثاني معطوف. نعم. وأما الثاني فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد. طيب ما المراد بالثاني؟ أما الأول فلأن الأول خبر والثانية معطوف. قوله زيد شاعر وكاتب، شاعر الأول هذا خبر، وكاتب معطوف وليس بمعطوف عليه. نعم. وأما الثاني قوله الزيدان شاعر وكاتب. نعم. فلأن كل واحد من الشخصين مخبر عنه بخبر واحد. الزيدان شاعر وكاتب، يعني أحدهما شاعر والآخر كاتب، فلا يكون هناك تعدد الخبر. وأما الثالث فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد. كل حامض. هذا مزن. نعم. وقد ما معنى هذا الكلام؟ فلأن الخبرين في معنى الخبر الواحد، إذ المعنى هذا مزن. ما معنى؟ يعني اجمع بين الوصفين يطلع لك ماذا؟ وصف واحد. طيب. وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد الشرح. قد يتقدم. طيب، ذكر لنا مذهبين يا أخو في مسألة تعدد الخبر. قال الأصل ماذا؟ أنه يجوز أن يتعدد الخبر، يجوز أن يخبر عن المبتدئ بخبر واحد والأصل نحو زيد قائم أو بأكثر. نعم، وهو الغفور الودود. وزعم بعضهم أن الخبر لا يجوز تعدده. طيب، إذا لم يجوز تعدد الخبر فماذا قالوا؟ نقدر مبتدأات، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال، وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو فعال، أو هو المجيد وهو فعال. واضح يا أخوة؟ ولكن الأصل قلنا ماذا؟ عدم التقدير. الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، ونقول يجوز ماذا؟ تعدد الخبر لظاهر ماذا؟ لظاهر هذه الآية وأمثالها. وقد يتقدم نحو في الدار زيد وأين زيد الشرح. قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبا. وقد يتقدم أي شيء؟ الخبر. نعم. فالأول نحو في الدار زيد، وقوله تعالى سلام هي، وآية لهم الليل، وإنما لم يجعل المقدم في الآيتين مبتدأ والمؤخر خبرا لأدائه إلى الإخبار عن النكرة بالمعرفة. وهذا في الأصل ممنوع أم لا؟ أن نخبر بالمعرفة عن النكرة هذا ممنوع، لذا جعل المقدم النكرة خبرا والمؤخر ماذا؟ مبتدأ. سلام هي، نقول سلام الخبر وهي مبتدأ مؤخر. وآية لهم الليل، الليل ماذا؟ مبتدأ مؤخر وآية خبر. طيب، هذا جوازا، فالأول قد يتقدم الخبر مبتدأ جوازا. نعم. أما وجوبا والثاني كقولك في الدار رجل وأين زيد، وقولهم على التمرة مثلها جبدا، وإنما وجب في ذلك تقديمه لأن تأخيره في المثال الأول يقتضي التباس الخبر بالصفات، فإن طلب النكرة الوصف لتختص به طلب حفيف، فالتزم تقديمه دفعا لهذا الوقت. وفي الثاني إخراج ما له صدر الكلام وهو الاستفهام عن خبريته، وفي الثالث عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طيب، في الدار رجل وأين زيد وعلى التمرة مثلها زبدة، هذه الأمثلة ثلاث. لماذا يقال هنا تأخر المبتدأ وجوبا في الدار رجل؟ نعم، مبتدأ نكرة. إلا إذا وجد مسوغ، ولا مسوغ هنا. نعم، تبارك الكلام. فإذا قدمت المبتدأ، نعم، طيب، على التمرة مثلها. نعم، على التمرة مثلها. إذا أخرنا ماذا؟ نعم، يعود ضمير ذاك الوقت على ماذا؟ على متأخر لفظا ورتبة. وهذا ممتنع أم لا؟ عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذا ممتنع أم لا؟ ممتنع. عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. طيب، اقرأ الحاشية أخي عندك. ذكر المؤلف في هذا النوع ثلاثة أمثلة، وكل مثال يمثل ضابطا. فضابط المثال الأول أن يكون الخبر غير مفرد، والمبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء بها. نعم في الدار رجل، هنا النكرة غير مفرد، النكرة ماذا؟ شبه جملة. والمبتدأ نكرة ولا مسوغ للابتداء بالنكرة، فيجب ماذا؟ تأخره المبتدأ. نعم. وضارب المثال الثاني أين زيد؟ نعم. أن يكون الخبر اسم استفهام. وضارب المثال الثالث أن يكون المبتدأ مضافا إلى ضمير يعود على بعض الخبر، فيجب تقديم الخبر وتأخير المبتدأ في كل مثال بالسبب الذي ذكره المؤلف. ضابط المثال الثالث أن يكون المبتدأ مضافا إلى ضمير يعود على بعض الخبر. كيف هذا؟ أين المبتدأ؟ مثلها مضافا إلى ماذا؟ هذا الضمير عائد على ماذا؟ على بعض الخبر، على التمرة. على بعض الخبر. طيب يا أخو، على التمرة مثلها، إذا قلنا مثلها على التمرة، مثلها على التمرة، عاد الضمير ها مثلها على متأخر في اللفظ وفي الرتبة. ما معنى في اللفظ؟ ما معنى في اللفظ؟ يلفظ بعده. إذا قلت مثلها ماذا؟ على التمرة، مثلها على التمرة. الآن التمرة لفظنا بالتمرة، تلفظنا بالتمرة متأخرا أم متقدما على مثلها؟ إذا قلنا اكتب أمام عندما تكو قماشي إن شاء الله اكتب أخي على التمرة مثلها. طيب وأكتب مثلها على التمرة. طيب أكتب مثلها مبتدأ أسفل. نعم هذا مبتدأ. وأين الخبر؟ على التمرة. أكتب خبر. طيب يا أخو، الآن إذا قلنا مثلها على التمرة، ها ضمير عائد على ماذا؟ على التمرة. التمرة هذا اللفظ متأخر لفظا الآن في المثال الثاني، متأخر في اللفظ أم متقدم على مثلها؟ هذا في اللفظ. ثانيا وفي الرتبة، في الرتبة أن يأتي الخبر متأخرا أم متقدما؟ متأخر. إذا الآن تمرة هذا اللفظ متأخر لفظا في المثال الثاني، متأخر لفظا أم لا؟ ومتأخر رتبة أم لا؟ لأن رتبة الخبر بعد رتبة المبتدأ. طيب فنقول ماذا؟ متأخر لفظا ورتبة، لفظا ورتبة. كيف لفظا؟ في اللفظ الآن متأخر أم لا؟ أما على التمرة مثلها، الآن على التمرة رتبة متأخر أم لا؟ رتبة على التمرة. مثال الأول على التمرة مثلها، في الرتبة متقدم متأخر؟ متأخر، خبر دائما متأخر. رتبة الخبر التأخر أم لا؟ رتبة الخبر التأخر، لكن لفظا الآن متقدم، الآن متقدم لفظا، لكن رتبة الخبر رتبته ماذا؟ متأخرة عن المبتدأ أم لا؟ متأخرة عن المبتدأ. المثال الأول اكتب يا أخي على التمرة. نعم متقدم لفظا، متقدم لفظا، متأخر رتبة، رتبة فاء المدورة. طيب هذا الوصف وصف أي شيء؟ التمرة. التمرة الآن متقدم ماذا؟ متأخر. قدمت الخبر أو أخرت الخبر، رتبة الخبر التأخر أم التقدم؟ ها؟ التأخر. إذن دائما متأخر في ماذا؟ الخبر متأخر في الرتبة، لكن إذا قدمنا يكون ماذا؟ متقدما لفظا، وإذا أخرنا متأخرا لفظا ورتبة. واضح؟ ماكو إشكال؟ ها الحمد لله. رتبة دائما، رتبة الخبر بعد ماذا؟ بعد المبتدأ. فإذا قدمنا يا أخي إلى الآن مثلا في المثال الأول على التمرة مثلها، على التمرة مثلها. الضمير ها عائد على ماذا؟ على التمرة. طيب الضمير يعود على متقدم لفظة، عاد على ماذا؟ عاد على متقدم لفظا لكن متأخر رفع. هذا جائز أم غير جائز؟ أنت معي يا أخوة أبو عبد الله؟ على التمرة مثلها. الآن ها الضمير عاد على ماذا؟ طيب التمرة نافعها خبر صحيح لكن متأخر متقدم. متقدم لفظا متأخر رفضا، دائما خبر متأخر رفضا، لكن متقدم الآن لفظا أم لا؟ فإذا عاد الضمير على متقدم لفظا جائز غير جائز؟ جائز ما في إشكال، لأن الضمير يعود على السابق أم على اللاحق؟ يعود على السابق. إذا إذا قلت على التمرة مثلها أمر جائز، لأنه عاد الضمير على متقدم، متقدم في ماذا؟ أما إذا أخرت الخبر لفظا كما أنه هو متأخر رتبة دائما، أخرته لفظا أيضا ذاك الوقت تقول مثلها على التمرة، يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، هذا لا يجوز. إذا في مثل هذه الحالات يجب تقديم الخبر لعود الضمير عليه. لماذا؟ يجب التقديم تقديم الخبر لعود الضمير عليه، فيكون ماذا؟ تأخر المبتدأ يكون وجوبا أم لا؟ يجب تأخر ماذا؟ المبتدأ. مفهوم الآن؟ أسأل من؟ طيب لماذا يجب تأخير المبتدأ في مثل قولنا على التمرة مثلها جدا؟ مفهوم. إيه أنا أقول لماذا يجب؟ علل أنا قلت لك هذا، أقول لماذا هذا؟ لماذا لا يجب يا أخي؟ الآن نقول في الدار رجل، قدمنا الخبر على المبتدأ. ويجوز أن أقول زيد في الدار. بقي ما نضج في أذهانكم. أحسن. على خبر. نعم. لفظا ها؟ متأخر لفظا. رفة دائما متأخر. ولفظا. لماذا؟ لأن الضمير لابد أن يعود على ما سبق، لا على ما يلحق. واضح يا أخوة؟ إذا قلت مثلها. نعم على تمرة، فيكون الضمير عائدا على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممتنع أم لا؟ هذا ممتنع. مفهوم محمد؟ مفهوم جيد الحمد لله. هنا وجوبا أم جوازا؟ طيب اقرأ. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر نحو سلام قوم منكرون أي عليكم أنتم أشار. وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه، فالأول نحو قوله تعالى قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار أي هي النار، وقوله تعالى سورة أنزلناها أي هذه السورة. إذن ماذا؟ هنا المبتدأ محذوف أم لا؟ المبتدأ محذوف أم لا؟ نقول باب قول الله تعالى أو باب ماذا؟ قبل التأخير ما يكثر من الذنوب. باب أين المبتدأ؟ هذا باب لدلالة ماذا؟ الدليل عليه يجوز الحذف. النار قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار ماذا؟ ما معنى هذا؟ هي النار. نعم سورة أنزلناها وفرضناها فهذه سورة. نعم. والثاني كقوله تعالى أكلها دائم وظلها. الثاني أي حذف ماذا؟ الخبر. نعم أي دائم. وقوله أكلها دائم وظلها دائم. وكلها دائم وظلها أي وظلها ماذا؟ دائم أيضا. فما إعراب وظلها؟ إيه؟ إيه أدري مبتدأ محذوف تقديره ماذا؟ دائم. نعم. وقوله تعالى قل أنتم أعلم أم الله؟ أي أم الله أعلم. نعم. وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر نعم. لقوله تعالى سلام قوم منكرون، فسلام مبتدع حذف خبره أي سلام عليكم، وقوم خبر حذف مبتدعه أي أنتم قوم. ما شاء الله، واضح؟ طيب، إلى هنا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.